سورة سبأ، نفتتح سورة سبأ، وأيضا الكلام على صيام يوم عاشوراء. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. سورة سبأ هي مكية. طبعا يستوجب علي أن أسألكم، يعني إذا قلت هي سورة مكية، ما الفرق بين المكي والمدني؟ ما الفرق بين القرآن المكي والمدني؟ وأعلم أن الإجابة عندكم، لكن أريد أن أرى هل الصيام أثر فيكم أم لا. سورة سبأ سورة مكية، وهذا القرآن وهذه الآيات في هذه السورة العظيمة كلها تدل على طابع القرآن المكي. وقيل فيها آية مدنية، هي قول الله تعالى: وأرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والحق أن سورة سبأ هي كلها سورة مكية، وطابع القرآن المكي كما قلنا فيه ظاهر. المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني بعد الهجرة. ممتاز يا سلفي. إذن بين لنا ما الفرق بين طابع القرآن المكي وطابع القرآن المدني، يعني يعرف القرآن المكي بطابعه. نعم، ممتاز أبو الوليد. ممتازة يا أيتها الأخت الفاضلة. نعم صحيح صحيح، ترى اهتم بالمجادلة والمخاصمة على التوحيد، التوحيد وتحقيق العقيدة البيضاء النقية. نعم ممتاز. أما المدني ففيه تشريع الأحكام، وفيه أيضا الإذن بالجهاد. ممتاز. فسورة سبأ سورة مكية. نعم، طبعاً سميت بذلك، تعلمون القصة مشهورة جدا لملكة سبأ، وكيف أنها انقاضت في النهاية وانصاعت وأسلمت مع سليمان عليه السلام. قال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدر الباب بالحمد، وهي أعظم القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات. وأصل الحمد هو الثناء الحسن على الله جل في علاه بجميل الصفات وعظيم الذات. هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب، الثناء الحسن باللسان وبالقلب لعظيم الذات وجميل الصفات. والحمد والشكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. يعني الشكر هنا ينزل تحت الحمد. إذا اجتمع في الذكر كان الحمد الثناء الحسن باللسان وبالجنان، وكان الشكر هو الثناء الحسن طبعا كما قلنا على جميل الذات أو عظيم الذات وجميل الصفات. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، لكن على عظيم الفعال، على الإحسان يعني والبر، على الإحسان والبر، كما قال الله تعالى: شاكرا لأنعمه. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاث، النعماء مني ثلاث: يدي ولساني والضمير المحجبة. فهنا الحمد الثناء الحسن باللسان وبالقلب بل وبالجوارح. أعملوا آل داود شكرا. قلنا إذا انفرد اجتمع. فهنا الثناء الحسن على الله جل في علاه على جميل الذات وعظيم الصفات وعظيم الأفعال. فقال الحمد لله، الاستحقاق. نعم، فالاستحقاق لله جل في علاه هو المستحق للحمد وحده لا شريك له. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا جاي في الطريق لسه طالعين من الباب دلوقتي. السلام عليكم. اعتذر، عفوا. فهنا الحمد المستحق له الله جل في علاه، فالله جل في علاه هو المستحق وحده للحمد والشكر لعظمته سبحانه جل في علاه. فله عظيم الربوبية، هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع سبحانه جل في علاه له في كل شيء في الكون يدل على أنه واحد. آية نعم فآيات الله جل في علاه مطلوبة تثبت توحيده ووجوده وعظمته وربوبيته سبحانه جل في علاه، وآيات في الكون تراها مرئية تثبت وحدانيته. ولذلك يعني قال الإمام ابن تيمية منكرا على من يحتاج إلى دليل لوجود الله جل في علاه، قال وهل يستحق وهل يصح في الأديان شيء يستحق إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وقد قال الشاعر ليت شعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. فأنت تحمد الله على عظمته على ربوبيته سبحانه جل في علاه، تحمد الله على جميل الصفات لأن الله جل في علاه حيي كريم، بأن الله جل في علاه جواد رؤوف رحيم، بأن الله عليم سبحانه جل في علاه عليم خبير، وأيضا تحمد الله جل في علاه على إحسانه وبره، فإن الله جل في علاه قد أغمركم بنعائمه سبحانه جل في علاه، أغمرتكم نعمته ونعمته تأتي تطرى، نعائمه تأتي تطرى على العباد لا تنقطع. قال الله جل في علاه يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. سبحانه جل في علاه إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فرشي. انظر كيف نعائم الله جل في علاه فيك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في شعب الإمام كان في كلام، اذكروا الله لما يغذوكم به من النعم، وأما ذكر الله شكر الله جل في علاه فهو شكر لله بالذكر، شكر لله بالذكر. الحمد لله، والحمد كما قلنا نصف الدين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الدين نصفان، نصف شكر نصف صبر ونصف شكر، والله جل في علاه يحب من عباده الشكر والحمد، فليس أحد أحب إليه من الثناء من الله جل في علاه، وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه، وإن الله يحب من عباده أن يمدحوه وأن يحمدوه. والفرق بين المدح والحمد أن الحمد يكون مع التبجيل والتعظيم، أما المدح قد يكون مع الخوف، وقد لا يكون مع يكون المدح بدون المحبة وبدون التبجيل والتعظيم، يريد فقط أن يبلغ بمدحه مأربا من هذا الذي مدحه، كالشعراء الذين يمدحون السلاطين ليس بلزوم محبته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كما تعليم أن تحمد الله هنا لأنه مالك السماوات والأرض، يملك السماوات والأرض وما فيهن، وهذا أيضا دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأنت ترى أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقد قال أن الله جل في علاه في كتابه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا سبحانه جل في علاه، وعظيم ربوبية لا تظهر فيما بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض آية من الآيات، والسماء رفع الله بغير عمد تراها آية من الآيات، وتزيين السماء الشمس والقمر والنجوم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الذي له ملك له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا سبحانه جل في علاه وتدبيرا، فأنت تحمد الله على التدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فسبحانه جل في علاه فله ما في السماوات وفي الأرض خلقا وإيجادا وتدبيرا سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. فالحمد في الأولى تعبدا لله جل في علاه، والحمد في الآخرة على نعمائه على كرامته التي يرونها يوم القيامة، وله الحمد في الآخرة. وهذا الحمد خاص بالأولياء، هذا الحمد خاص بالأولياء يحمدونه على أمور: الأمر الأول الدحدحة من النار إلى الجنة، أو قل تيسير على الحساب. فالحساب كما قال الله جل في علاه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم الحساب طويل عظيم شاق. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر أشق ما يكون، الشمس تدنو من الرؤوس قد تفقد شبر أو ميل، ويغرقون الناس في أعراقهم حتى أنهم يستشفعون بكل نبي مهول. وتمر هذه الساعات وهذه الأونات وهذه الزمانات على أهل على المؤمنين والمؤمنات بإيش؟ كصلاة عصر أو كصلاة فقط كما كوضوء وصلاة من الصلوات تيسيرا على عباد الله. فيحمد الله على ذلك، ويحمد الله عندما ينادي المنادي: ألا من كان يعبد أحدا فليتبعه، فيتساقطون جميعا في نار جهنم، وتبقى الأمة الإسلامية بما فيه من المنافقين وغبرات من أهل الكتاب حتى يأتيهم الله جل في علاه على غير السورة التي يعلمونها، فيحمدون الله أنهم لم يتساقطوا كما تساقط هؤلاء. وما قيل لهم: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ويحمدون الله عند المرور على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادثية. فيمرون كالبرق، نعم، كالبرق وكالريح وكأجاويد الخشب وكأسرع ما يكون المسرع وكالماشي، فيحمدون الله على ذلك. ثم يحمدون الله أن أدخلهم الله الجنة عندما يصرخ ويصطرخ أهل النار: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فيحمدون الله على ذلك. وعندما ينظر يقول: إني كان لي قريب. فيحمد الله أن الله وفقه وهداه وسدده وعصمه وحفظه: وما بكم من نعمة فمن الله. فيحمد الله على ذلك كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. ثم يحمد الله على ما رأى من جنات ونهر: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، والحور لكل رجل زوجتان إلا أن يكون شهيدا في لؤلؤة مجوفة، ودرجات تتفاوت بالدرجات. ثم يحمد الله على أعظم منا وأعظم نعمة هي رؤية الرحمن في الجنان عندما ينادي الله جل وعلا، فيشرعبون ينظرون فيقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول الله جل في علاه: إن لكم عندنا موعدا، أريد أن أجزكم. ويرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمة: اللهم ارزقنا رب العالمين بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارزقنا رؤية لذة النظر إلى وجهك الكريم غدوا وعشيا وأنت أرحم الراحمين. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سبحانه جل في علاه. أنا أردت هنا الآن أن أسأل، وقلت لابد أن تكون من يعني من الفقهاء النبلاء عندما يقرأ في كتاب الله جل في علاه ويتذوق هذا ذوق القراءة، ذوق القراءة في ختم القراءة ولا ختم الآيات، السؤال واضح جدا. ختم الله باسمين عظيمين جليلين كمال فوق كمال. ما علاقة الاسمين بسياق الآية بسياق هذه الآية؟ قال وهو الحكيم الخبير. لفت عظيمة جدا. تكلم عن الحمد في الأولى والحمد في الآخرة، نعم، وبيان الملك. قال وهو الحكيم الخبير. فهنا ما علاقة الاسمين الجليلين كمال فوق كمال هنا لما ينضم الاسم الاسم في سياق الآية؟ يعني ما العلاقة في سياق الآية هنا لختم هذه الآيات العظيمة بهذين الاسمين العظيمين؟ والله للقرآن ذوق يأنس به المرء أنسا لا يعلم به إلا الله جل وعلا. وهذا إذا فتح الله مسامع قلبك فأنت أنت سترى من العجب العجاب ما جعلك تزهل وتعلم أنك في الكنان. خبير بخلقه وحكيم بأمره وأمره له قيمة إقامة الشرع وطاعته. جيد، كلام جيد. عالم بالقلوب عبادي فجزاهم بما في القلوب. جيد. سبحان الله محض حكمة ومحض عدل طيب. أقول ختم بالاسمين العظيمين هنا. حكيم سبحانه وجل في علاه يضع الشيء في موضعه، خبير بمن يستحق أن يكون حامدا، حكيم بأن وضع الحمد في أهله وصرف عنه من ليس أهلا له. لذلك قلت هذه الآية في الحمد خاصة للأولياء، يعني هذه خاصة للأولياء. فهو حكيم يضع الشيء في موضعه فيضع الحق الحمد في مستحقه في أهله ويصرف عن من ليس أهلا له. خبير، وهذه دلالة على اللطف ودقة العلم، فهو يعلم من كان يحمد ظاهرا وباطنا، من كان يحمد ظاهرا، من كان مصروفا الحمد، من كان مستحقا، من كان أهلا إلى أن يكون حامدا بقلبه وجوارحه ولسانه لله جل في علاه، وأن يبلغ الحمد مداه. فلذلك قال خبير، فهو حكيم وضع الحمد في أهله، خبير بمن يكون أهلا له وتتفاوت درجات الأهلية عند عباده. لذلك جعل الفردوس الأعلى لأعلاهم وأرفعهم وأقربهم لله جل في علاه. نعم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذه سعة علم الله جل وعلا، هذه تكملة لما أسس وبين أنه حكيم وضع شيء في موضعه بالعلم، لأن الخبرة أدق العلم، الخبرة أدق العلم. فبين لك هنا الآن هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. لا يعزو عنه مستر ضرط في السماوات ورب الأرض والأسر من ذلك والأكبر كما سأت تفسيره. قال يعلم ما يرج في الأرض، يعلم ما يرج في الأرض، وما يرج في الأرض البذر أو الكنز أو المتون ذا في الجارية، هو الذي يعلم الله جل وعلا. هذا كل مكنون الأرض يعلمه الله جل وعلا. وهناك أمر أدق من هذا يعلمه يوضع في الأرض، ما هو؟ يعلم ما يلج في الأرض. طيب حتى لو عشان الوقت طبعا، يعلم ما يلج في الأرض أجساد العباد، أجساد العباد التي سيحييها والتي تأكلها الأرض أو التي لا تأكلها الأرض، عليم بها جل في علاه. يعلم ما يلج في الأرض، ولذلك سيسألها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يخرج منها هو هذا الزرع والنبات والثمر والنخل وكل ذلك ما يكون رزقا للعباد، وما يخرج منها أيضا من الآيات العظيمة التي تكون للناس المنبع واحد والأكل مختلف، المنبع واحد والأكل مختلف، سنوان وغير سنوان. بالدفع لا إله إلا الله. صنوان وغير صنوان، ترى ثمر العنب وأيضا قيمة الحنظر بجانب المنبع واحد، الماء واحد. وانظر إلى الفم الشاسع والفرق الواسع بين تذوق العنب وتذوق الحنظر. يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، وما ينزل من السماء من مطر ورزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل من السماء الملائكة، الملائكة تنزل من السماء، الملائكة تنزل. سامحوني حبيبي، أنا وضعت سلامك كثيرا، خلوني أجازة أصيرهم جيد. يا رب عنك وحسنك ويصل كل الأمور. والله الحمد لله مش أصاب. لا ما عرفتش المواعيد، ده الناس عم يسألوني عن المواعيد، مواعيد إمتى؟ طيب خذي مثلا. والأمر الثاني أيضا، عشان أنا كنت عشان الحالات الباقية أنا كنت جاي ساعة قبل، خلي بالك، فقلت احتار احتياطا ممكن أسجلها. طيب خلاص هنتظر. ستة؟ طب خلاص بقى أكد عليك. ماشي تفضل، مع ان انا في درس. طب انتظرني هخلص الدرس واتصل انا بيك اجيبك. حاجة ضرورية؟ طب هما ينتظرون. اتفضل عليك. طيب هنا بقوله جل في علاه ما ينزل من السماء، قلنا المطر والرزق، وينزل من السماء الوحي، وهذا اعظم ما يكون. ولذلك قال جبريل للنبي الامين، قال وما نتنزل الا بامر ربك، لو ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ولله ملائكه سياحين يسيحون في الارض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. نعم، فهذا ينزل من السماء. وهناك نزل من السماء ملك الجبال بالنبي عندما ذهب الى عبد اليس، وتعلمون ما حدث معه في الطائف، فقال له ان اردت اطبقت عليه الاخشبين، أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، على الله جل في علاه، يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. وأيضا نزل ملك بالنبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم سورة البقرة. كل هذا يعلم به الله جل في علاه والذي أمره. جبريل لما جاء النبي الأمين ويبكي قال ارجع إلى محمد، وهذا نزل بأمر الله، فقل له ما يبكيك. قال أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى رب العالمين، فقال يقول أمتي أمتي. قال ارجع وقل له إنا سنرضيك. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم اغفر لنا الصالحات، اللهم ارحمنا يا رب، اللهم اغفر لنا الصالحات. قال ارجع له فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. الحمد لله على رحمة نبينا بنا. لذلك قال واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، ولما جاءوا يستشفعون به قال أمتي أمتي أمتي يا رب. فغلط المقصود، هذا ما ينزل من السماء، هذا الذي ينزل من السماء. نعم نعم، ينزل البلاء أيضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والبلاء يعتريان، فأيهما سبق دفع الآخر. فلما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما يعرج فيها الملائكة الذين نزلوا من السماء يعرجون كجبريل عليه السلام، وأيضا عروج النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحتها. فعرج النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق حتى ذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى سدرة المنتهى. قال الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. وعروج الملائكة كما قال السلام ثم يعرج الذين باتوا فيكم، قال أتعاقبون فيكم ملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وأيضا عروج العمل الصالح كما قال والعمل الصالح يرفعه وقد يقال يرفعه الملائكة. نعم وأيضا يعرج إليه الدعاء قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور هو الرحيم الغفور. شوفوا المناسبة هنا أيضا موجودة المناسبة عظيمة جدا بين الاسمين وبين سياق الآية. شوفوا انظر قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وهنا أيضا فيها لفتة عظيمة جدا لما قدم أغلب الآيات يقول إن الله غفور رحيم وهو الغفور الرحيم والله غفور رحيم. هنا قال وهو الرحيم الغفور لما؟ لما؟ ألفت الانتباه هنا لمناسبة الاسمين العظيمين لهذا السياق. دققوا وتصلوا الرحمة عامة وهل المغفرة خاصة الجميع أيضا المغفرة تعم أيضا الرزق والخلق والأمر والرحمة بعبادي. نعم جيد ممتاز. رحمة سبق غضبي ممتاز جيد. طيب جيد أي أن الله رحيم عبادي يرزقهم معذرا وعافيهم ويعجب العقوبة والغفور لعباده الصالحين يستر عليهم. ممتاز ممتاز طيب جدا من الإجابة الصحيحة. هو القول نقول هنا اللفتة شوف قال الرحيم الغفور ختم بالغفور الرحيم طبعا في هذا الباب ليطمئن قلوب عباده الصالحين ما دام لأنه هنا يعلم ما يجب أن يخرج منها وما ينزل السماء فيها منها الرزق ومنها النبات ومنها المطر صحيح ولا لا؟ فقد المؤمنون قد يعتقدون أنهم بمعصيتهم والتعدي والتجاوز يمنعون الرزق والحق أن المرء نعم يمنع الرزق بالذنب يصيب كما أنه يرزق بالطاعة قد يمنع بالذنب نعم وما عند الله لا يأخذ إلا بطاعته فيمنع الرزق بالذنب يصيب. فهنا الله تعالى أراد طمأنة القلوب أولا لما علموا بالرزق وعلموا برفع الأعمال ويرفع إلى الله جل في علاه الجرم والإثم والخطايا فلذلك أراد الله طمأنة قلوب عباده المؤمنين بالرحمة والمغفرة. واللفت في تقديم الرحمة على المغفرة أن المغفرة قد تكون سترا وبعد ذلك يليها العقاب قد يعاقب يستر نعم قد يعاقب قلنا لأن المغفرة والرحمة إذا اجتمع كانت المغفرة سترا وكانت الرحمة عدم العقوبة. فأراد أن يطمئن قلب من ينشغل قلبه بالخوف أنه لو ستر ممكن أن يؤخر العقوبة إلى الآخرة فأراد أن يطمئن أن الرحمة قبل المغفرة لا عقوبة ويناسب عدم العقوبة الستر لذلك قال وهو الرحيم الغفور. فقال الذين كبروا لا تأتينا الساعة وهذا من أهل الجحود والنكران والكفران الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. يأتي التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. الفائدة المستنبطة أعظم العباد قربا من الله جل وعلا من أعانه الله على الحمد والشكر، أراد به كل الخير. إجابات كلها سديدة ما شاء الله، جزاكم الله خير. اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببعض كمال فوق كمال. لا يهلك على الله إلا هالك، فالله حكيم خبير سبحانه جل جل في علاه، ولله الحمد. نعم. جيد، هذا كلام جيد.